حكم تعليق الصور والستائر وآيات من القرآن على جدران البيوت؟ هذه الصور لا تكون حيوانات لا تكون زي الخلق والغاب ولا لا تكون. أما اتخاذ بدون صور هو مكروه. أما إذا كان في صور أي الرسول لما رأى ثقة عند عائلة في البخاري هلك وقال قال إن أصحاب أهل القرآن لم يروا قيامة قالت عائلة اجعلت مجددين أنا أقول لك